بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وصلنا إلى باب طهارة الماء المتوضأ به. قلنا بأن الوضوء بالفتح هذا اسم للماء المتوضأ به، وبالضم هو الفعل، هو الفعل، هذا هو الغالب الأشهر، وإلا قد يكون بخلاف ذلك. فالوضوء بالفتح واسم للماء الذي تطهر به، وبالضم هو فعل الوضوء نفسه، كما يقال السحور والسحور، فالسحور أيضا اسم للوقت وبالضم اسم للفعل. قال: باب طهارة الماء المتوضأ به. إذن الباب هذا يبين فيه المصنف رحمه الله تعالى أن الماء المتوضأ به طاهر، لكن هل هو مطهر أم لا؟ قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه علي، توضأ وصب وضوءه علي، متفق عليه. وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وهو بكماله لأحمد والبخاري. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل، ثم جاء فقال: كنت جنبا، فقال: إن المسلم لا ينجس. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة، وهو مشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذه الأحاديث كلها استفاد منها المصنف رحمه الله تعالى ما دوب عليه، وهو طهارة الماء المستعمل، الطهارة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم صب وضوءه على جابر بن عبد الله رضي الله عنه، فلو كان هذا الماء غير طاهر ما صبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصب على جابر ماء نجسا. وهذا من باب التبرك بأثره صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بأثره، سواء كان ماء، سواء كان نخامة كما جاء في الحديث الثاني، يتبرك أيضا بشعره صلى الله عليه وسلم، يتبرك بثيابه، يتبرك بأي أثر منفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يحلق رأسه جلس حوله أصحابه، فما وقعت شعرة إلا في يد أحدهم أو في حجره. وأيضا ما جاء عند مسلم أن الصحابة كانوا إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم الغداة أرسلوا غلمانهم بأنية الماء ليضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في أنية الماء، فلربما أرسلوا إليه في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. هذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التبرك بغير النبي. يجي واحد يقول مثلا التبرك بأثر العالم، يقول له للعالم: خذ هذا الإناء وضع يدك فيه حتى نشربه. هل العالم يوافق على هذا ولا لا يوافق؟ لا يوافق على هذا. ولو كان المتبرك به الصديق رضي الله عنه، حتى الصديق لا يتبرك بأثره، إنما يتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من خصوصيات النبي، لأن الأمة لو فيها ذلك لأنتج ذلك الغلو، فلهذا لا يجوز أن يتبرك بأثر العالم، ولا بثيابه، ولا بسواكه، ولا بعمامته، ولا بنخامته، ولا بأي شيء منه لا يتبرك، إنما يتبرك بعلم العالم، يتبرك بمجالسة العالم. فالبركة على قسمين: بركة ذات وبركة فعل. بركة الذات للأشخاص هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما بركة الفعل، بركة العلم، بركة الصلاح، بركة صحبة أهل الخير، هذه بركة لا شك، هذه بركة، لكن ليست بركة ذاتية، ليست بركة ذاتية. فدل هذا أيضا الحديث وإذا توضأ كذوا يقتتلون على وضوئه، على وضوئه، دل هذا على طهارة الماء المستعمل، طهارة الماء المستعمل. ولاحظوا نحن نتكلم الآن في بند واحد ألا وهو الطهارة، ما جئنا إلى البند الثاني وهو هل يرفع الحدث، هل هو مطهر يرفع الحدث؟ لا، لم نذكر شيئا من ذلك، وهو ما قصده رحمه الله تعالى هنا أن يبينه، وهو طهارة الماء المستعمل، طهارة الماء المستعمل. نعم. وقوله إن المسلم لا ينجس، ما وجه الدليل على ما بوب عليه؟ ها، ما وجه الدليل هنا على ما بوب عليه؟ يعني طالما أن المؤمن لا ينجس إذا المنفصل عنه لا يكون إيه؟ نجسا، نجسا لا يكون نجسا، ولهذا المؤمن لا ينجس حيا كان أو ميتا، يعني لو مات تغير الحكم، لا، هو لا ينجس حيا وميتا. قال باب بيان زوال تطهير. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يعني يأخذه يغترق منه لكن لا ينزل فيه. رواه مسلم، مسلم وابن ماجه، ولأحمد وأبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، الماء الدائم يعني الساكن، ولا يغتسل فيه من جناب. وهذا النهي، انظر بقى إلى تعليق أبي البركات لكي تعرف اختياره في الماء المستعمل، هل هو طاهر مطهر ولا طاهر فقط. قال وهذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ، وما ذلك إلا لصيرورته مستعملا بأول جزء يلاقيه من المغتسل فيه، وهذا محمول على الذي لا يحمل النجاسة، فأما ما يحملها لكثرته فالغسل فيه مجزئ، فالحدث لا يتعدى إليه حكمه من طريق الأول. يعني عايز يقول بأن الماء الذي يباشر بدن المسلم المستعمل هذا طاهر، نعم، لكن لا يصح رفع الحدث به ولا يجزئه في ذلك. أما الحكم عليه بالطهارة فللباب الماضي، أما الحكم عليه بأنه لا يرفع الحدث فلحديث هذا الباب. يقول هذا النهي عن الغسل فيه يدل على أنه لا يصح ولا يجزئ، معناه لو اغتسل فيه ما صح الغسل ولا أجزائه. ليه؟ قال لأن ذلك يصيره مستعملا بأول جزء يلاقيه، لأن لو انغمس أول ما يمس بدنه الماء صار الماء مستعملا، وبالتالي بقى إذا انغمس يبقى الآن يريد أن يفتح حدثه بماء إيه؟ مستعمل، وهذا لا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وما ذلك إلا لكون الماء المستعمل لا يرفع الحدث. هذا اختيار مين؟ أبي البركات. دعم هذا بقوله وعن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثني الربيع، حدثتني الربيع بنت معوذ بن عفراء، فذكر حديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ومسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه مرتين، بدأ بمؤخره ثم رده إلى ناصيته وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، رواه أحمد وأبو داود. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. قال الترمذي عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، لكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال البخاري كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث. طيب ما هو ده دليل؟ هو الماء المستعمل طاهره مطهره بدليل النبي أخذ مسح رأسه بفضل وضوئه في يديه. قال لك لا، شو بقى فهم أبي البركات الإباء؟ قلت وعلى تقدير أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من بلل يديه فليس يدل على طهورية الماء المستعمل. ليه؟ من وضحه؟ لأن الماء كلما انتقل من محال التطهير من غير مفارقة إلى غيرها فعمله وتطهيره باق، ولهذا لا يقطع عمله في هذه الحال تغيره بالنجاسة والطاهرات. طبعا انتم مش فاهمين من حاجة، اترجم لكم باللغة العربية. عاوز يقول ايه؟ يقول في فرق بين الماء المستعمل اللي انفصل عن بدن المتوضئ وصار في مكان اخر، استعمل في مكان اخر، ده لا يرفع الحدث، وبين الماء المنفصل الذي لم يصل إلى محل آخر بل أخذته لعضو آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما فضل من إيه؟ من ماء في يديه، ما أخذش ماء تساقط في إناء. لو أخذ ماء تساقط في إناء يبقى الماء المستعمل يرفع الحدث، لكنه نقل الماء الذي استعمل في عضو إلى عضو آخر. ففرق هنا أبو البركات رحمه الله تعالى بين الماء الذي ينتقل من محل التطهير من غير مفارقة إلى غيره. فهمتم يا أخوان ولا ما فهمتم؟ طب أنا عايز واحد فاهم يقول لي، ها قول يا شرح. لا انت خلي بالك، الماء المستعمل ده على قسمين. هو بيقول لك كده، الماء المستعمل على قسمين: ماء انفصل من بدني ونزل في الإناء فده لا يستعمل ثاني، هو طاهر آه لكن غير مطهر، وماء ما نزلش في الإناء أخذته من إيدي على رأسي هو ده اللي يجوز. قال لك ليه؟ قال لك لأنه لم ينفصل من المحل ولم ينتقل إلى محل إيه؟ آخر، إنما أخذته مباشرة من عضو إلى عضو. فإذا أخذ من عضو إلى عضو من غير انتقال إلى إناء يبقى هذا مطهر، وعليه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بما فضل من وضوء في يديه. إنما لو انتقل إلى محل كإناء ثم أخذته بعد ذلك فإنه لا يرفع الحدث. طبعا هذا تفريق عجيب جدا جدا، ولهذا ولا دليل عليه. والصواب أن الماء المستعمل المنفصل من بدن المتوضئ سواء كان في إناء أو كان في غير إناء أنه طاهر مطهر إن شاء الله، لهذه الأدلة التي ذكرها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله.